وقر ذات الدين لا يهمك إن كانت فقيرا ارمي حيلك على الله خلي عنك الحيرة واختر ذات الدين لا يهمك إن كانت فقيرة أصل الغنى من النفس والجمال في السيرة أصل الغنى